الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الطيبين المكرمين. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأسأله بمنه وكرمه أن لا يشغلنا إلا بالقرآن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، فإن خير الناس من انشغل بكتاب ربه حتى مماته. فإن الله عز وجل شانه قال لنبينا: فاستقم كما أمرت. قال أهل العلم: ما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بما جاء في القرآن، إلا بما جاء ماذا؟ في القرآن. لهذا لن يفلح عبد ولا وجهه عن كتاب ربه، كل قول يهلك، كل قول يهلك إلا ما قاله الله جل وعز ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا مهما تعلقنا بالأقوال ومهما تعلقنا بكل كلمة كانت رنانة أو طنانة، اعلم أنها سيأتي زمان عليها وتهلك إلا هذا الكتاب. لهذا من تعلق بهذا الكتاب تعلق به كل شيء. اليوم لعلنا أن نتكلم عن روائع التبيان من سورة سبأ، وسورة سبأ فيها أشياء عظام. الله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه جعل لكل سورة رونق. وكنت قد تكلمت عن سورة ياسين وفحواها في الأسبوع أو قبل أسبوعين أو ثلاث على ما أذكر، واليوم سنتكلم عن سورة سبأ. ولعلي أن أبتدئ في قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه. الله جل وعز شانه لما يمنح العبد، اعلم أن كل فضل يأتيك ليس بقدرتك بل هو من الله. الله عز وجل شانه اعلم أن كل فضل يأتيك إنما هو بفضله لا بقدرتك. أعطيك مثال: موسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه قال: كأنه من رجال شنؤة. هم قبيلة، هؤلاء الرجال يمتازون بحدة الأنف و بشرتهم تميل للسمرة، أو إن صح التعبير ما بين السواد إلى السمرة، فيعني لا ليس بهم جمالا، ليس ماذا بهم جمال، قبيلة شنوة لا تمتاز بالجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن موسى: كأنه من رجال شنوة، بمعنى آخر لا ليس عليه ماذا صبغة ماذا الجمال. ولد موسى عليه السلام في زمن أمر فرعون ماذا بقتل ماذا؟ قتل الأبناء. الآن الطفل أنت لما تراه أول ما يجذبك إليه ما هو؟ ها؟ جماله. تنظر للطفل جماله تقول ما شاء الله تبارك الله، فيهفو القلب ماذا؟ إليه. فموسى عليه السلام وهو صغير من قبيلة شنؤة، وفرعون يقتل الأطفال، يقتضي من هذا أن فرعون ماذا سيفعل إن رأى موسى؟ يقتل. فقال الله: وألقيت عليك ماذا؟ محبة مني. فكل من رأى موسى أحبه. لهذا انظر، محبة من ماذا؟ مني، بمعنى أنت يا موسى وأنت الطفل لم تملك أسباب أن يتعلق الناس بك، لكني أعطيت عليك محبة مني، فمن رآك تعلق بماذا؟ بك. انظر لهذا، هذه الآية ما جاءت عبثا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي حالة قتلك فرعون، حال بينك وبين قتل فرعون أني جعلت فرعون ينظر إليك، وسبب الحب الذي وقع لآس أيضا أنني أحببتك، فكل من رأك أحبك. إذن ولقد آتينا داود منا فضلا، انظر منا، إذن دل على أن الفضل يتعلق بمن؟ بالمعطي، هو الله جل وعز شانه. والفضل في لغة العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر، من كان عنده فضل ماذا؟ ظهر، فليعد به على من لا فضل عنده. الفضل هو الزيادة. وفضل داود عليه السلام، لو تأملت في داود لوجدت أنه حاز أمورا عظيمة. أعطيك مثال: قال تعالى عن داود: وداود ذا الأيدي. ما معنى ذا الأيدي؟ قوة، بأس. كان داود عليه السلام قوي. وأيضا ولقد آتينا داود وسليمان ماذا؟ ها؟ حكما وعلما، كان حكيما وعليما، علم عنده حكمة وعلم، لأنه ليس كل من يحوي العلم عنده حكمة، ليس كل من يحوي ماذا العلم عنده حكمة. ليس هذا فقط، بل الله عز وجل جعله خليفة في الأرض وجعله يحكم بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. انظر هذا الفضل كله أعطاه رب العباد لمن؟ لداود عليه السلام. قال سبحانه وليس أيضا فحسب، بل كان داود له صوت جميل. ودليل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في سكك المدينة فسمع صوتا شجيا، فلما سمع هذا الصوت فإذ به من؟ أبو موسى ماذا؟ الأشعري. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان موسى داود عليه السلام له صوت شجي، فحوى علما ومالا وملكا وصوتا شجيا وقوة. لهذا قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. الجبال في القرآن دائما في القرآن لها هيبة، في الجبال في الذات في القرآن لها ماذا؟ هيبة. يسألونك عن ماذا؟ عن الجبال، قل ينسفها ربي نسفا، لأن أعظم ما وقع في قلوب كفار قريش جبال مكة، أي هذه يوم القيامة ماذا يجري بها؟ لشدة هيبتها. والله عز وجل ما أراد أن يعذب بني إسرائيل نطق فوقهم ماذا؟ الجبل، لدلالة الهيبة. والله عز وجل لما عظم كتابه ماذا قال؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. فالله عز لهذا قال تعالى وإلى الجبال كيف نصبت. فتجد أن القرآن في الجبال دائما لها هيبة عظيمة، إلا في موطن واحد، إلا في موطن واحد، إلا في موطنين نزعت هيبة الجبال. قال ربي أرني أنظر إليه، ماذا قال الله عز وجل؟ أنظر إلى ماذا؟ إلى الجبل. ماذا لما تجلى ربه للجبل ماذا حصل؟ جعله دكا. والموضع الثاني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فدك الجبل لتجلي الله وانشق لكلام الله. واضح؟ لهذا القلوب الذي لا تئن لهذا الكتاب اعلم أنها أقسى من الجبل. لهذا الله عز وجل لما نعت بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والجبال من أين؟ قال سبحانه يا جبال أوبي. في لغة العرب التأويب في لغة العرب هو المشي، هو ماذا؟ المشي، أو بمعنى آخر الالتحاق. بمعنى آخر قال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إبراهيم ماذا كان؟ ماذا؟ إنه حليم أواه ماذا؟ منيب. منيب أي يعود لماذا؟ لربه. نقول آب، ما معنى آب؟ أي عاد رجع. إذن لما قال الله عز وجل يا جبال أوبي، والتأويب يقتضي المشي، كيف تمشي الجبال؟ كيف تمشي الجبال؟ قال بعضهم كان داود عليه السلام إذا سارت معه الجبال، قالوا هذا. ومنهم من قال لا، التأويب يا جبال أوبي معه هو إرجاع القول. إرجاع ماذا؟ القول. بمعنى آخر لو قلت لك الحمد لله وأنت قلت بعدي الحمد لله ماذا يكون؟ تأويب، بمعنى أنك ترجع إلي القول. بمعنى آخر أن الجبال كانت ترد على من؟ على من؟ على داود يا جبال أوبي معه. عندنا الآن شيء، الآن قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بماذا؟ بحمده. أحيانا كل مخلوق له منطوق، كل مخلوق ماذا؟ له منطوق. لا يشترط بك أنت أن تعقل منطوق المخلوق حتى تفهم ما يقول. بمعنى آخر الجبال تسبح، كيف تسبح؟ تسبح نطقا، لكن لا نعلم كيف تسبح ماذا؟ نطقا. فإن قال قائل لا تسبح نطقا وإنما تسبح هيئة، نقول له إن الله حكم عليك أنك لا تفقه. إن الله حكم عليك أنك ماذا؟ لا تفقه. ما الدليل؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأنت لا تفقه التسبيح، وإنما التسبيح بالمنطوق أن الجبال تنطق بالتسبيح، لكننا لا نعلم. لهذا سليمان عليه السلام لما سمع ماذا قال؟ علمنا منطق الطير، وصفه منطق، وإن كان يخفى علينا العلم، لأن أصل التسبيح في المخلوقات لا لك، ليس لك، إنما لمن؟ للخالق، والله لا تختلف عليه اللغات. لهذا لما يسبح الجبل إنما يسبح نطقا، لكنه يسبح لله، والله لا تختلف عليه اللغات، إنما اختلفت عليك أنت، فلا تنكر شيء نعته الله في كتابه. قال سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه. ووصف الجبال لأن كما أسلفنا الجبال موطن هيبة، وهو أعظم ما وجد على الأرض. لهذا قيل أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: رأيت فيما أشد الله أو أشد شيئا خلقه الله، فنظرت للجبال فقلت: إن النيران تنحت الجبال. النيران ماذا؟ تنحت الجبال. ثم قلت: إن الماء تطفئ النيران. الماء ماذا؟ تطفئ النيران. فقال علي: ولكن الإنسان نحت الجبال وسخر النيران وأجرى الأنهار. فعلمت أن أعظم هم، أعظم شيء خلقه الله ما هو؟ الهم، ليس الإنسان. لأن الإنسان إذا وقع عليه الهم لا أكل ولا طعام ولا شرب، وأول ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الهم. اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ من الهم. فقال جل وعز شانه: يا جبال أوبي معه والطير. الآن ذكر جمادا على هيئتنا نحن نقول عنه جمادا، وإلا كان يسبح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمادا نراه لا يعقل ولا يتكلم ولا يتحرك. الشاهد من الأمر الآن قال سبحانه: والطير. خص الطير لخاصية. أولا لم يقل الله السباع، لأنه يقتضي إذا كان الطير أن يكون ماذا أيضا؟ سباع، بمعنى آخر التي تمشي على الأرض من الأحصنة وغيرها. بما أن الطير يسبح وهو من فصيل الحيوانات، يقتضي منه أن تسبح ماذا؟ ها؟ الحيوانات. لكن الله ما ذكرها سبحانه، لماذا لم يذكرها؟ قالوا أهل العلم: أيهم أشد على الإنسان حوزا؟ أيهم أشد على الإنسان حوزا، الدواب أم الطيور؟ الطيور. تصعب على الإنسان أن يحتاز ماذا؟ الطير. يصعب على الإنسان أن يحتاز الطير. بما أن الطير يصعب على الإنسان أن يحتازه ويتنقل من هنا وهنا، وجوه السماء لا تستطيع أن تكد له إلا إذا نزل إلى أين؟ إلى الأرض، وجوه السماء. بما أن داود سبح له الطير وهو أشد على الإنسان في الاحتراز، يقتضي منه أنه سبح معه من أيضا؟ ها؟ السباع والدواب والحيوانات. لهذا الله عز وجل جاء بالأعلى لتأتي أنت بالأدنى. الله عز وجل لا يعطيك القرآن على طبق من ذهب، بمعنى آخر يريد أن يسكب في عقلك أن تعقل، بل يريد منك ماذا؟ أن تتدبر سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل شأن مثلا قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ربما يتساءل الرجل: لماذا الفاكهة اختيار واللحم اشتهاء؟ ربما يتساءل الرجل، يعني الآن نتساءل: لماذا الفاكهة اختيار وفاكهة مما يتخيرون؟ يوجد اختيار، لماذا؟ ولماذا اللحم بالذات اشتهاء؟ ولماذا قال طير؟ لماذا لم يقل ولحم حيوان؟ لماذا قال طير؟ هذا الأمر يريد الله أن تحرك عقلك. لا، الله عز وجل سبحانه ما أتى لمريم بالرطب حتى هزت ماذا؟ جذع. فكيف القرآن؟ هو أولى أن تهز له الوجدان. قال العلم، وهنا فائدة ثم نرجع لسورة سبأ. الآن السؤال: الشهوة هو ميل النفس والطلب إليه، أليس كذلك؟ والشهوة تأتي بمنطوق الحاجة، أنا أحتاج هذا الشيء، واضح؟ الشهوة تأتي بمنطوق الحاجة، أنا أحتاج هذا الشيء. الفاكهة أصلها متفكه، وهو الشيء الذي يأتي على غير رغبة. الفاكهة أصلها المتفكه، وهو الشيء الذي يأتي على غير رغبة. بمعنى آخر، نادرا الإنسان أن يطلب ماذا؟ فاكهة عن حاجة، إنما يطلب الفاكهة عن شبع. فالله عز وجل لما قال: وفاكهة مما يتخيرون، لأنه لم يطلبها عن ماذا؟ عن حاجة، ولكن رأى أمامه أصناف الفاكهة ثم تخير. أما اللحم لأنه جاء عن حاجة. ربما يأتي رجل ويقول: في الجنة لا جوع، فكيف اشتهاه؟ والشهوة تأتي في الطلب، نقول ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينظر في الجنة إلى الطير فيشتهيه فيقع كما اشتهاه؟ لهذا الله عز وجل وصف لحم الطير بالذات مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فيرى الإنسان الطير فيشتهيه فيقع لأنه حاج به، لهذا جعل للحم شهوة وللفاكهة اختيار. لهذا هذا الشيء يحرك العقل، فالله عز وجل قال الطير لتأتي بالأعلى فيقتضي من هذا أن تأتي من الأدنى، وإلا استحالة أن تأتي بالأعلى ثم تقول لم يأتي بالأدنى. قال سبحانه وتعالى بعد أوي بمعه والطير وألنا له الحديد. وألنا له الحديد، ما هو لين الحديد ولماذا ألان الحديد؟ بداية الحديد، الحديد هل هو من الأرض؟ هذا السؤال، ليس من الأرض. قال تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، ذلك ليعلم الله من ينصره صح، ورسله بالغيب. الآن الحديد الله عز وجل أنزله إلى هذه الأرض وجعل فيه بأس أي قوة، بما أنه فيه بأس وقوة يقتضي من هذا أن هذا القوة فيه النصر للدين. وداود عليه السلام بما أنه تسبح له الجبال ومعه الجبال، تسبح معه الجبال ويسبح معه الطير، وهو نبي وخليفة في الأرض، يجب أن يلاقي من أعداء ماذا؟ أعداء التوحيد، يجب أن يلاقيهم. فالله عز وجل أعطاه مكرمة ماذا؟ أن يلن له الحديد. لماذا ألان له الحديد؟ ليكون له منفع وبأس ضد من؟ ضد أعداء الدين. لهذا تتعجب لما يأتيك رجل يقول ألن له الحديد، بمعنى أن داود الله عز وجل هداه للنار ليلين الحديد، تتعجب أين الإعجاز؟ نحن بالنار نلين الحديد، فأين الإعجاز؟ إذن جعل الله الحديد بيد داود كالورق بأيدينا، جعل الله. لهذا الله عز وجل لما وصف داود قال ذا الأيدي، أي صاحب قوة. قال سبحانه وتعالى وألنا له الحديد، قال بعدها أن اعمل سابغات. لماذا ألان له الحديد؟ أن اعمل سابغات. الآن أنت تقول اسبغ الوضوء، إسباغ، قال صلى الله عليه وسلم المسؤول، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إسباغ الوضوء على، ما معنى إسباغ؟ الإسباغ أن تعمم الشيء، أن تعمم الماء على العضو وتزد، هذا معنى الإسباغ. لهذا أن اعمل سابغات، السبغ هو الدرع، الدرع هذا الدرع الذي يوضع، سمي هذا لأنه يعمم، حديدة توضع تعمم على ماذا؟ على الجسد. الدروع أين كانت توضع؟ ما بين عند الرئتين والقلب وقلة من العنق لتحفظ ماذا؟ الرجل. وكانت توضع أيضا على ماذا؟ إلا على ماذا؟ على الظهر. صحابي واحد ما وضع درعا على ظهره، من هو؟ علي رضي الله تعالى عنه. ما قيل له لماذا لا تضع درعا على ظهرك؟ قال ثكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري، كان يقول ثكلتني أمي إن مكنت عدوي ماذا؟ من ظهري. فكانت الدروع توضع على الصدر والظهر، فالله عز وجل ألان الحديد لداود ليعلمه كيف يتقن صناعة ماذا؟ الدروع. لهذا قيل أول من صنع الدروع من هو؟ داود. وأول من صنع السفن؟ نوح. لولا أن الله لم يوحي لنوح كيف يصنع السفينة لما ركبنا البحار، ما ركبنا البحار. قال سبحانه وتعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وقدر ماذا؟ في السرد. الدروع كانت عبارة عن حلق توضع هكذا كأنها حلق حتى تحمي صدر العدو من ضرب السيف والسهام. فالله عز وجل قال وقدر في السرد، بمعنى آخر اجعل تقدير الدروع يا داود بمعنى على الإتمام، لا تجعله ثقيلا فلا يحمل، ولا خفيفا فيخترق، ولا خفيفا ماذا؟ فيخترق. فعلم الله عز وجل داود أن كيف يتقن صناعة الدروع، الإتمام صناعة وكيفية وهيئة. قال سبحانه بعدها واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. لماذا الآن السؤال الذي يفرض نفسه؟ بداية لا يوجد في القرآن ترتيب كلمة إلا ولها هدف، ما يوجد في القرآن. بمعنى آخر أضرب لك مثال، مثلا الله عز وجل شان تكلم عن أحكام الصيام، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، ثم قال الله عز وجل بعدها بثلاث آيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال بعد بآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تكلم عن أحكام الصيام، ثم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم تكلم عن أحكام الصيام. لماذا وضع الدعوة آية الدعاء في الوسط؟ ليريك أن الدعاء في رمضان أقرب فوضعها. الآن الله عز وجل يتكلم عن داود صناعة عدة حربية. ما هي أصلا؟ ما أعداد الحرب؟ عدة الحرب عندهم الدروع فقط، هذه عدتهم والسيوف. فالله عز وجل بما أنه اقتضى منه أن يلين الحديد لداود ليتقن صناعة الدروع، فلماذا قال واعملوا صالحا؟ كأن التمكين لا يأتي بالعدة العسكرية، التمكين لا يأتي ماذا؟ بالعدة العسكرية قط، إنما العدة العسكرية أسباب كالصلاة، كالصلاة والصيام وغيره، إنما أسباب لدخولك الجنة، لكنك تدخل الجنة بماذا؟ برحمة الله. حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا صلى الله عليه وسلم. إذن هي أسباب، واضح؟ والأسباب العدة العسكرية هي الدروع، فعلمه الله، لكنه كأنه يقول لداود: لن تنتصر إلا بالعمل ماذا؟ الصالح. إن تنصروا الله ينصركم. كيف ينصر الله؟ بالعمل الصالح. فختم الله بعد استعداد داود للعدة العسكرية، ختم بقوله: واعملوا صالحا. لماذا؟ تنتصر بهذا، غير هذا لن تنتصر، بغير هذا العمل الصالح لن تنتصر أبدا. قال جل وعز شانه: إني بما تعملون بصير. يخاطب من؟ داود، نبي مكلف، ونبي قوي، ونبي يتقن صناعة الحروب، وما هذا؟ قاله: اعمل صالح إني أراك. هذا معنى الكلام: إني بما تعملون بصير، وهو يخاطب ماذا؟ نبيا. فكيف أنا وأنت؟ لهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إذا أنت خلوت بنفسك وأنت وعصيت وأنت تعلم أن الله، إذا أنت خلوت بنفسك وتظن أن الله لا يراك فشك في إيمانك. إذا خلوت بنفسك وعصيت وتعلم أن الله يراك فلا تجعله أهون الناظرين ماذا؟ إليك. لأنه أنت بين أمرين: إما أنك تعلم أن الله يراك، هذا شيء لا شك فيه عند مسلم، وإما أنك تظن والعياذ بالله أن الله لا يراك. هنا أنت بين أمرين، فإن عصيته والله يراك فقد جعلته أهون الناظرين إليك والعياذ بالله. وما بك من نعمة من الله يسلبها متى يشاء ويردها متى شاء. وإذا علمت أن الله لا يراك فهنا كارثة. لهذا كل عاص سله بين هذا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال الله عز وجل شانه بعد: إني بما تعملون بصير. قال: ولسليمان. بعد ذكر داود اقتضى أن يأتي بمن؟ بسليمان. لماذا؟ قال تعالى: وورث سليمان داود. إذن يقتضي بما أنه أتى بذكر داود، يقتضي من هذا جل وعز شأن أن يأتي بسليمان الذي ورث من؟ داود. سليمان له قصة عجيبة مع الجن، وهو النبي الذي حارب الجن إن صح التعبير، وهو الذي وقف للجن، لأن الجن كانت في بني إسرائيل تعثوا في الأرض فسادا، لدرجة أنهم أيقنوا أن الجن تعلم الغيب، وانتشر هذا الأمر. وكانت حرفتهم أنذاك في عهد سليمان وداود ماذا؟ صناعة ماذا؟ السحر، يتقنون السحر. فأمر سليمان عليه السلام بأن تجمع كل كتب السحر، وأمر بأن تدفن تحت عرشه وفي ملكه حتى لا يستعين الناس، وما هذا بقي الناس تؤمن أن الجن تعلم الغيب والعياذ بالله. الآن قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي مسيرة الريح التي بأمر سليمان ماذا؟ شهر. وكانت هذه الريح وهذا الذي فيه سليمان كله بأمر من؟ بأمر الله. لماذا أوتي سليمان الريح؟ ولماذا أوتي هذا الملك العظيم؟ سليمان عليه السلام يوم من الأيام كان يتعلق قلبه بالخيل، والخيل فتنة، الخيل ماذا؟ فتنة. لا يوجد رجل دخل في سوق الخيل إلا وافتتن فيه، يصبح هو أرضه وزوجته وولده، وهذا معروف، لأن سليمان عليه السلام فتن بالخيل، حتى أن الله عز وجل قال والصافنات ماذا؟ الصافنات إيه؟ الجياد. والصافنة الخيل الصافنة، القرآن شوف يعلمك كل شيء، إذا أردت أن تعلم الخيل الأصيل فانظر إلى وقفتها. فالله عز وجل لما قال الصافنات أصلها من الخيل الصافن، والخيل الصافن تقف على ثلاثة قوائم وترفع الرابعة، ترفع ماذا؟ الرابعة. سليمان عرضت عليه فانشغل بها حتى توارت بالحجاب. ما معنى توارت بالحجاب؟ عن من يتكلم رب العباد؟ حتى توارت بالحجاب عن الشمس، أي غابت فدخلت صلاة المغرب. فقال إني أحببت حب الخير، إني أحببت الخير عن حب ماذا؟ ربي. الشاهد من الأمر ما هو الخير هنا؟ ها؟ الصلاة وذكر الله عز وجل. الخير هو المال عفوا، وإنه لحب الخير ماذا؟ لشديد. سليمان ضرب هذه الخيل وتصدق بلحومها، ضرب أعناقها وتصدق بلحومها، أبدله الله بالريح والملك، وأبدله بأنه تحكم من الجن. لهذا كل ما تتركه لله يعوضك الله بدلا من خيرا منه، هذه قاعدة، لا أحد يترك شيئا لله إلا ويعطيه الله بدلا منه، لأن ملك الملوك أنت تركت هذا الشيء له، وهو يهب الملوك الملك لمن يشاء. قال الله عز وجل وأسلنا له عين القطر. انظر الفاصل، أيهم أشد، النحاس أم الحديد؟ من أشد؟ الحديد أشد ربما تقول، لأن الله عز وجل قال فيه بأس شديد، لكن أيهم يحتاج حتى يلين أقوى حرارة، الحديد أم النحاس؟ النحاس. آتوني ماذا؟ زبر الحديد، أليس كذلك؟ فالنحاس يحتاج لقوة أعظم حتى يصهر، ليس كما يحتاج الحديد. داود ماذا ألان الله له؟ ها؟ الحديد. سليمان ماذا ألان الله له؟ النحاس. لماذا؟ لأن سليمان ماذا دعا؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أكرمه الله ولا من قبلك. لماذا؟ لأن داود تحكم في الحديد، وأنا سأعطيك أيضا أن تتحكم بماذا؟ بالنحاس. قال جل وعز شانه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. أعيد الآية، ومن الجن من يعمل بين يديه ماذا قال؟ بإذن ربه. إذن الجن تعمل، سخرت بإذن من؟ بإذن كل من يسخر لك بإذن الله، كل شيء يسخر تحتك إنما سخر بإذن الله. ما كنت قد أوتيت بالقوم من مال وحكم وجاه، كل من تحتك بأمر الله. إذا كان سليمان قال الله عز وجل شأنه عنه في الجن بإذن ربه فقط، أنا الذي جعلت الجن ليس بقدرة سليمان. الشاهد نحن أتوقع أسلفت وتكلمت عن الفرق ما بين الجن والشيطان وإبليس في المحاضرة السابقة، وحتى يسعفنا الوقت لا نتطرق فنعيد فتملوا. قال الله عز وجل شأنه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمر سليمان أم عن أمرنا؟ ها؟ عن أمرنا، أي عن أمر الله. بمعنى آخر كأن طاعة الجن مقيدة بأمر واحد لسليمان، ما هو؟ إذا أمر سليمان بما فيه ماذا؟ مرضات الله. واضح؟ هذه الآيات لا تمر عنها عبثا. قال تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي هذه الجن التي أنت لن تراها ولن تراها، وأنا لن أراها ولن أراها، سليمان تحكم بها. وأصعب شيء أن تتحكم بشيء ماذا؟ بما لا تراه، سليمان تحكم بها. لكن تحكم سليمان بأمر من؟ بأمر الله. ثم قال ومن يزغ منهم عن أمرنا، كأن طاعة الجن لسليمان وهو نبي مقيدة بماذا؟ ها؟ مقيدة بطاعة المولى جل وعز شانه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سليمان عليه السلام قيل ورد في الإسرائيليات أنه كان يوما يمتطر الريح، يمتطر الريح، فلما امتطر الريح ورد في الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام كان ينظر للأرض وقع في نفسه الريح تتحكم ويتحكم بها والجن فمالت به الريح، فمالت به الريح، فسليمان قال للريح ما بك؟ قالت أمرنا الله أن نطيعك طالما تطيع الله، ثم استقامت له الريح. فانظر كيف وهو نبي جعل الله ملكه بطاعة ربه، بطاعة ماذا؟ بطاعة الله. لهذا مهما أوتيت أنت من الخير العميم والفضل الجزيل، اعلم أن هذا الخير بيد الله يسلبه متى يشاء، وربما الخير العظيم يضعه الله في الضعفاء قبل الأقوياء، ربما الخير العظيم يضعه الله في الضعفاء قبل الأقوياء. من فحش التفكير أن يظن العبد أن الله عز وجل شانه يجعل القوة لمن له مال أو جاه، هذا من فحش التفكير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله ماذا؟ لا بره، وهو أشعث أغبر. انظر، قال أشعث أي رأسه ماذا؟ غير مرتب شعره، وأغبر لم يستحم عليه الغبار، عليه أثر التعب والمشقة، مدفوع بالأبواب ماذا؟ أي الناس لا تريده، ليس له جاه ولا سلطان. قال لو أقسم على الله ملك الملوك ماذا؟ لا بره. لهذا أنت لا تحصر الخير والقوة بما ترى، فرب ضعيف عند الله أقوى من كل العالمين بدعوة واحدة ينصره ولو بعد حين. لهذا ورد في أحد عند السلف رحمه الله أن رجلا كان صائما، كان سابقا الصفا والمروة، حتى ربما في الخمسينيات كانت أسواق التجارية تباع في الصفا والمروة، يعني محلات التجارة على الصفا والمروة في الخمسينيات، لم يكن كما هو الآن. فكان رجل صائما نافلة، وكان من علماء الحنابلة، وكان رجل يبيع ماذا؟ العصائر في الصيف، تعلم أنت كيف يكون رجل ظمأ. فكان هذا الرجل معتمرا صائما، والذي يبيع ماذا يقول؟ كان يقول: اللهم اغفر لمن اشترى مني، كان يقول ماذا؟ اللهم اغفر لمن اشترى مني. فجاء هذا العالم الحنبلي رحمه الله إلى هذا الرجل فشرب واشترى وشرب، وقال أعطني كوبا ثم كوبا، فشرب 5 أكواب وهو في الصفا. فقال له ابنه: ما حملك يا أبي على أن تشرب وأنت صائم؟ قال: والله أحببت أن يستجيب الله عز وجل دعوة الرجل لي، اللهم اغفر لمن اشترى لي، ممن اشترى مني، لمن اشترى مني. لهذا ربما الله عز وجل يضع قوة وفضل عظيم بيد الضعيف. لهذا لا تحتقر شيئا من العباد، فإن سليمان عليه السلام أمامه الجن يعملون، ما علمت أنه مات إلا بالنملة، وسنأتي عليها الآن، ما علمت أنه. لهذا الضعف أحيانا الذي ظاهره ضعف، اعلم أن باطنه قوة، هذه القوة قوة وضعها الله كامنة في خلقه. قال الله عز وجل شانه وتقدست أسماء: يعملون له ما يشاء من محاريب. نحن الآن في عصرنا دمرت اللغة، لو سألنا أي رجل أو حتى امرأة ما هو المحراب لقال المحراب هذا، وأشار إلى أين يصلي الإمام، هذا اسمه مذبح أو مذبح، واضح؟ المحراب، قال الله عز وجل عن زكريا: كلما دخل عليها زكريا ماذا؟ المحراب، وجد عندها رزق. أين مريم بالمحراب؟ هو دكة عالية، كانت دكة مثلا هذه الغرفة، وعندنا دكة عالية كان ينامون عليها بعيدا عن العقارب والأفاعي، فكانت مثلا هذه الغرفة ويوجد دكة عالية ينامون عليها، هذا كانت تسمى المحراب، فيها نومهم وفيها صلاتهم، فيها نومهم وفيها ماذا؟ صلاتهم. قال الله عز وجل أيضا عن زكريا: خرج على قومه من ماذا؟ من المحراب، أي من مهجعه، أينما كان يصلي. لهذا كان جلهم يبقى في المحراب، جلهم ماذا؟ يبقى في المحراب. فقال الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب. هذا يعطيك أن سليمان، بما أن المحراب هو المكان الذي يقام فيه الصلاة عندهم، أنه أول من اعتنى بإقامة ماذا؟ ذكر الله، الصلاة، واضح؟ الذين إن مكناهم في الأرض، أول شرط ما هو؟ أقاموا الصلاة. لهذا يعلم صلاح العبد بكثرة المساجد. دائما إذا أردت أن تعلم الحاكم العادل، انظر لكثرة المساجد في وطنه، دائما الحاكم الذي يهتم في المسجد ويعتني في المسجد ويجعل له الأولوية، اعلم أن الله عز وجل وضع فيه الخير. لهذا الله عز وجل أول ما مكن سليمان قال: يعملون له ما يشاء من محاريب، أي مكن، أراد سليمان أن تنتشر أماكن الطاعة والعبادة. قال بعدها: وتماثيل. التماثيل ربما نحن الآن في شرعتنا: ولا تمثالا إلا طمسته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. التمثال سابقا أصلا التماثيل ما حرمت إلا بعدما ماذا؟ عبدت. التماثيل لم تحرم إلا ما بعدما ماذا؟ عبدت كيعوق ويغوث ونسر في قصة نوح عليه السلام، ولعلنا تكون لنا فيها وقفات فيما بعد. الشاهد من الأمر أن التماثيل كان في عصر سليمان لا بأس فيها، وكانت تنتشأ التماثيل لأن التماثيل كانت رمز للقوة، حتى في عهد اليونان والإسكندر المقدوني وغيرهم وأرسطو طاليس ومن يرى الحضارة اليونانية كان جل بناهم بماذا؟ على ماذا؟ تماثيل ترمز للقوة. فكان سليمان عليه السلام ينشئ التماثيل، وهذا يعطيك دلالة على أن سليمان في عصره كانوا يعتنون في التماثيل، فبارز من كفر بما يملك. بمعنى آخر، هم يعتنون بالتماثيل، نحن نعتني بالتماثيل، هم يعتنون بكذا، نحن نعتني بكذا، لكن بإطار ماذا؟ الشرع. بإطار ماذا؟ بإطار الشرع. قال وجفان كالجواب، انظر الوصف، جفان كالجواب. الجفنة تعرفون الجفنة اللي كالطبق، كان النبي صلى الله عليه وسلم جفنة صلى الله عليه وسلم هي التي يشرب بها. كالجواب، الجواب هو الأخدود الذي يشق في الأرض لتشرب منه الإبل، واضح؟ الأخدود الذي يشق في الأرض تشرب منه الإبل. انظر، هذا يعطيك دقة في وظيفة الحاكم في هذه الآية. قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من ماذا؟ محاريب، عبادة، وتماثيل، قوة، أبرز قوتي. ثم قال وجفان كالجواب. الجفنة هو الشيء الذي يشرب فيه للبشر، يعني أنا لما أعطيك كوب تسمى جفنة، تشرب منها. لكن قال الله كالجواب، يعطيك دلال أنه وضع ماء ماذا؟ ها؟ سبيل، يشرب منه المار والمقيم وابن السبيل، ويشرب منه الفقير والضعيف، فكأنه أنشأ أماكن للشرب على طول مملكته سليمان عليه السلام، ليطعم كل، ليشرب كل محتاج. قال بعدها انظر، لما ذكر الشراب اقتضى منه أن يذكر ماذا؟ الطعام. قال وقدور راسيات. إذن بما أنه اقتضى أن يذكر الشراب الماء، يقتضي منه أن يذكر الطعام. لماذا قال القدور؟ تعلمون القدر، ما مشكلة. ابن منظور رحمه الله يقول توضيح الواضح مشكل، يعني صعب أن تأتي لشيء واضح وتقول واضح. فالقدور معروف الذي يطبخ بها، لكن لماذا قال راسيات؟ لا أحد يستطيع أن يحركها. دل على ماذا؟ ها؟ على ضخامتها. كأن سليمان عليه السلام أنشأ فقط مكان للشرب للناس جميعا ومكان للطعام للناس جميعا. فهذه مملكة ماذا؟ العادل، يقيم مساجد الله، يبرز قوته حتى يخشاه الأعداء، ثم يطعم كل الناس، لا يفرق بين هذا ومن هذا، ويجعل أماكن الفضل منتشرة في مملكته. قال جل وعز شانه اعملوا آل داود شكرا، بمعنى أنا مكنتكم وجعلت لكم هذا الخير كله، فسخروه بماذا؟ بشكري. لهذا قال أهل العلم ما الفرق بين الشكر والحمد؟ الآن الآية التي مررنا عليها كلها، كلها أفعال، يعمل له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وقال تعالى وألنا له عين، وقال تعالى وألنا له الحديد وأسلنا له عين القطر، كلها أفعال. كأن الشكر بالفعل والحمد بماذا؟ باللسان. الشكر ماذا؟ بالفعل، والحمد باللسان. الآن أنا ما أدري متى يؤذن عندكم العشاء، 17 معنا وقت. سليمان عليه السلام كل هذه القوة التي أوتيها، كان كما أسلفت في بداية المحاضرة، الجن أو كانوا يعلمون أن الناس أو أيقنت أن الجن تعلم ماذا؟ الغيب. كل هذا الملك الذي آتاه الله لسليمان، يوم من الأيام جلس على عرشه سليمان عليه السلام. سليمان في لغة العرب يوجد فرق بين عصا وعكاز، ها؟ عكاز ومنسأه. انظر، كلها نفس المعنى. يعني الآن لو سألت أنا إيش العصا؟ تقول عصا. زين إيش العكاز؟ عكاز. والمنسأ؟ منسأ يا شيخ. ماشي، ما يعني نفس هذا. المشكلة توضيح الواضح مشكلة. فالعصا ربما لا يتكئ عليها، أليس كذلك؟ تحملها كذا لرعي الغنم، لكن لا تتكئ عليها مثلا. وموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، ماذا قال؟ هي عصاي، ها؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. إذن لا يشترط أن تتكئ ماذا؟ على العصا. العكاز، ها؟ يشترط ماذا؟ أن تتكئ عليه. لهذا دائما العكاز تجده يطلق إذا كانت بيد من؟ ها؟ العجوز، بيد كبير السن، لا تقول يحمل عصا، يحمل ماذا؟ عكازا. واضح؟ دخلت عجوز كما في الحديث وبيدها العكاز. واضح؟ لهذا لما تجد الرجل بحسب من يحمله، الشاب نقول يحمل عصا. واضح؟ الرجل العجوز يحمل عكاز، والملك ها منسأة. واضح؟ وإلى الآن هذه موجودة، تجد القوم علية القوم يمسكون ماذا؟ عصا، إذا اتكأت عليه كسرت، لكنها ماذا؟ هذه من عادة ماذا؟ من عادة من؟ العظماء كانوا دائما. هذا الشافعي يقول ما من نبي إلا وحمل العصا، كان يقول ما من نبي إلا وحمل ماذا؟ العصا. فالمنسأة تأتي لها لسان، يعني ليس هكذا كقوس كالعكاز، تأتي لها لسان بمعنى كأنها حرف ماذا؟ ألف اللغة الإنجليزية. العكاز تأتي هكذا نصف ماذا؟ نصف دائرة. العصا هي التي يحملها ماذا؟ الشاب كما أسلفنا. فسليمان عليه السلام كان له منسأة، هذه التي يحملها الملوك يمشي بها دائما. وكان عمر ماذا يحمل؟ درة. لماذا لم نقل منسأة؟ لماذا؟ لأن عمر كان يضرب بها، والدرة للضرب. واضح؟ واضح المعنى؟ لأن عمر كان، لهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان دائما هذه الدرة تبقى معه، كان يقول لجابر لولا أني أتقي الله بك لعلوتك بالدرة. ويوم الأيام عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي في المدينة، فسمع رجلا يقول لزوجته أعينيني يا أختي، كان يحمل ماذا؟ الطعام. فقال لزوجته أعينيني يا ماذا؟ ها يا أختي. فقال عمر أختك هي؟ قال لا يا أمير، فضربه. قال لما تقول أختي؟ لماذا عمر ضربه؟ ها حتى الرجل يجعل للزوجة منزلة مستقلة، ولأنه كان يخشى مبدأ ماذا؟ الظهار. أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر. انظر حيطة عمر رضي الله تعالى، فضربه. واضح؟ لهذا عمر رضي الله تعالى كان، لهذا له قصص عجيبة نسأل الله أن يجمعنا به، قولوا أمين. فقال سبحانه فلما قضينا عليه الموت، أي حكمنا على سليمان أنه سيموت لا محالة، وكل حي لا بد أن يموت إلا من؟ رب العباد. قال الله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سليمان عليه السلام غضب يوما على الجن فأمرهم بعمل، وكان سليمان عليه السلام إذا قام في موطن أعماله كان يبقى ولا يتحرك، يجلس يرى ماذا يصنعون. وهذا دلالة الحاكم أنه يراقب ماذا؟ ما يأمر، ليس يأمر ويولي ظهره، بل يراقب ماذا حصل في موضوع كذا. فكان سليمان يقيم على ما يأمر عليه، فجلس سليمان عليه السلام. قيل أنه شعر بدوار فوضع المنسأة هكذا اليمنى على اليسرى واتكى على رأسه هكذا. رأسه أين يتكئ الآن؟ ها على المنسأة العصا. مات سليمان عليه السلام، مات، قدر الله. انظر لهذا، لا تحكم على موت رجل بموته، لا تحكم على مصير رجل ماذا؟ بموته. ربما يعني رجل ربما عليه من المعاصي ما عليه فيموت بحادث سيارة فيحترق، فيأتي رجل يقول سوء خاتمة والعياذ بالله. أنت من أنت؟ حتى ما الله عز وجل أعطى مفاتيح الجنة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تحكم على رجل بماذا؟ بكيف مات. سليمان نبي وأوتي من الملك ما أوتي، ومات وهو أين يجلس؟ ها يجلس على عرشه، ومات ورأسه على العصا، لم يموت وهو ساجد. واضح؟ لهذا لا تحكم على مصير الرجل بماذا؟ بموته، لأن مفاتيح الجنة والنار بيد المولى. قال الله عز وجل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الجن كانت تعمل أمام سليمان فبقيت تعمل، وسليمان ما حكمه؟ ها ما حالته؟ ميت. لو كانت الجن تعلم الغيب أليست تتوقف عن العمل؟ ها تتوقف، لأن سليمان مات، الذي أمرها مات، لكن لم تتوقف. دلالة ماذا؟ دلالة أنها لا تعلم الغيب. وأراد الله أن يعلم الجن من أنفسهم، أعظم أنواع التعليم أن تعلم الرجل من نفسه لا من غيره، أعظم أنواع. لأن الجن صابها الغرور، كانت تظن أنها فعلا تعلم الغيب، فعلا تعلم الغيب، فالله عز وجل أراد أن يعلمها من نفسه. أنت تعلم الغيب؟ ها وسليمان ميت وأنت تعلمين، وأنت لا تعلمين. فوضع هكذا ومات، والجن بقيت تعمل. رحم الله الجن، الله عز وجل شان رحيم، رحم حال الجن من شدة التعب الذي أصابهم، فأرسل على المنسأ ماذا أرسل؟ نمل، نمل دابة الأرض. انظر ضعف نمل، هذا النمل الله عز وجل شانه بعثه ليرحم به الجن الذي أتى بعرش بلقيس أمام سليمان، عفريت من الجن أتى بعرش بلقيس، أرسل نمل هذا النمل ليرحم به من؟ الجن سبحانه وتعالى. كما أن الله هد مملكة سبأ، سبأ هدها بماذا؟ بفأرة. هذا ملك الله عز وجل، هذا جند الله. فالشاهد من الأمر أصبح النمل يأكل من العصا، فلما اتكئت العصا وأكلت ماذا حصل لسليمان؟ وقع على الأرض. ودليل هذا في قوله تعالى فلما خر، ما معنى خر؟ وقع على الأرض، واضح؟ تبينت الجن، كيف ملك نبي يقع؟ فاجتمعت عليه، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب لهم. فهنا علمت الجن والناس أنهم لا يعلمون الغيب، واضح؟ لهذا لعلنا نأخذ فائدة من هذه الخمس آيات أو ستة آيات، خمسة آيات، أن الله عز وجل شانه ربما يعطيك الفضل لا لذاتك وإنما منه سبحانه، ولقد آتينا داود ماذا منا فضلا ليس لذات أحد. وأن الله عز وجل يعطي الملك ويعطي المال والجاه يبقيه ويقيده طالما تطيع الله فيه، فإن عصيت رفعه سبحانه وتعالى. ربما رجل يتساءل لماذا الكفار عندهم ولا ترفع؟ نقول إن الله إذا حب عبدا ماذا؟ ابتلاه. فإذا رأى العبد المسلم قد ألهته أمور الدنيا والمال سلبه ليعود ماذا؟ ليرجع لمن؟ إليه، لله. لهذا جاء في بني إسرائيل أن الله ابتلى رجلا صالحا فقال جبريل يا رب أولست تحبه؟ هذا الرجل أنت تحبه يا رب؟ فقال الله جل وعز يا جبريل إني أحبه فابتليته لأسمع صوته، لأسمع حتى يناجي. ربما أنا وأنت تشغلنا أمور الدنيا فيبتلين الله فنرجع إليه في قيام الليل ونرفع أيدينا يا رب العالمين ارفع بلاءك عنا. هذا الذي يريده رب العباد. هذا ربما يبتلي المسلمين أكثر مما يبتلي الكفار، لماذا؟ ليعودوا إليه، فإن الجنة خلقت لنا بإذن الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأسأله بمنه وكرمه يجعلني وإياكم من أهل القرآن ولا يشغلنا بأحد من خلقه إلا بالقرآن، إنه مولى ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولعلنا أن نلتقي بكم إن شاء الله في المرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.